وأدرج يا رأسه على نحو مفاجئ، فتراجع بعض البحارة وسقط أحدهم أرضا، إلى أن صاح أبادون هذه المرة قائلا: توقف يا غايا. ففكر غايا مجيبا: عدنا للتحدث بهذه اللغة المزعجة الخرقاء. تجاهله أبادون وقال مخاطبا تستودو: أين ميرائيل؟ نظر نحوه تستودو بعدم فهم لبرة قصيرة، ثم قال: أتقصد الملك ميرائيل؟ أجابه أبادون: نعم. أين يكمن؟ لن أدعه يهنأ بما فعل. تعالت الهمهمات بين القادة البرمائيين، وقطعها تستودو مجيبا: أتظن لأنك صادقت تنينا أنك مستعد للقضاء على ميرائيل؟ أنا معك، يجب أن يدفع الثمن، لكن لكل شيء وقته المناسب. إن ميرائيل يبحث عنه بالفعل، وإن قابلنا هنا في المحيط ستكون نهايتنا جميعا، ولن ينفعك هذا الوحش في شيء. احكي لي ما حدث وكيف التقيت هذا الوحش، وسأقص عليك جميع ما جرى في غيابك. حكى أبادون لتستودو مواجهتهم مع الملك ميرائيل، وكيف شاهد لينجو والبحارة وسولا يقضى عليهم، وحكايته فوق الجزيرة العجيبة التي وجد فيها التنانين، وحكاية السيف العجيب الذي وجده، لكنه لم يخبروا شيء عن الكتاب الأسود أو عن الحلم العجيب الذي رآه. قرر الاحتفاظ بهذه المعلومات لنفسه، في حين حكى له تستودو عن موقف المعدنيين وتجمعهم معا، وكيف أن جاكوم منع العاملين معه في منجم ديريغو من الانضمام إلى بقية المعدنيين، وأخبره أنه أحضر الميردومينوس كلهم إلى هنا كي يبحثوا عنه، وأنه ظن أنه سيجده غارقا في المحيط، لكن هذا التحول المثير في القوى يغير كل شيء. وسأله تستودو: لكن كيف وجدتنا؟ ربت أبادون على غايا وقال: الفضل يعود إلى التنانين، لقد كان سربنا يطير ونرسل التنانين لاستطلاع محيط المكان من حولنا، وقد رأى أحدهم مسطولكم ورأى شعار الميردومينوس معلقا على الساري. تحدث غايا إلى عقل أبادون: سلحفاة بحرية تحمل فوقها الصناديق، هذا شعارهم. قلت لك إنهم خرقاء. لم يرد عليه أبادون، بل نظر بعيدا نحو المحيط. سيقابل ميرائيل ويقاتله بنفسه ويجعله يدفع ثمن نهاية سولا. لكن صوت تستودو جعله يفيق من أحلامه وهو يقول: الآن يا أبادون عليك أن تذهب إلى مدينة ديريغو وتنقذ العمال المعدنيين من هناك وتعيدهم منتصرا إلى منجم غريمول، وبهذا تفرض نفسك كقائدا للمعدنيين، ونحن سنقابلك هناك لتدعيم موقفك. إنها مغامرة صعبة، لكن تذكر هذا، إنها الخطوة الأولى لتحقيق انتقامك. فكر أبادون في أن تستودو محق، وأن عليه أن يتدرج بالأمر خطوة خطوة وبتأنٍ، وإلا قد يخسر كل شيء. وبالفعل قفز أبادون فوق ظهر غايا وحلق غايا في الهواء، مسببا أضرارا في السفينة أكثر من الأضرار التي سببها في هبوطه عليها. انطلقا وتركا بقية التنانين تحلق، ونظرات تستودو وبقية قادة الميردومينوس تلاحقهم. وما إن وصلا حتى التفت التنانين حول غايا، وانطلقوا جميعا نحو وجهتهم الجديدة التي ظلهم تستودوا على اتجاهها. انطلقوا نحو مدينة ديريغو. في ليلة صافية تسلق قائد الحرس فيغور المسلة المعدنية الطويلة المقامة في مدينة ديريغو الساحلية، وما إن اقترب من منتصفها حتى قفز وأطلق دفعات من الهواء بقوة من ثقوبه الصغيرة المنتشرة في جميع أنحاء جسمه لينطلق مخترقا الهواء ويقطع المسافة المتبقية نحو القمة في لحظات. وقف فيغور يراقب المدينة من أعلى كعادته، يتأكد من أن كل شيء على ما يرام، ثم استعد للهبوط. لكنه توقف فجأة، فقد لمح سربا من الطيور يحلق فوق المحيط في طريقه إليهم. ولم يكن من المعتاد أن تمر الطيور بالمدينة في هذا الوقت من الليل، فأخذ يدقق النظر في تفاصيل تلك الطيور حتى اكتشف حقيقتها، فاتسعت عيناه في رعب ممزوج بالذهول، وقفز بخفة من فوق المسلة وانطلق مسرعا إلى مكتب القائد. طرق حارس المكتب الباب، وعندما سمع الإذن من القائد بلوغيل أمير مدينة ديريغو دخل مسرعا وأدى التحية بذعر، ثم قال منفعلا في لهفة: سيدي قائد الحرس فيغور في الخارج، ويريد إبلاغك بوجود سرب من التنانين الصخرية يقطع المحيط في طريقه إلينا. رفع القائد بلوغيل عينيه عن الأوراق التي يطالعها وتفحص وجه الحارس المذعور لبرهة. لقد واجه القائد المخضرم الكثير من التحديات، وربما هدوءه وصفاء ذهنه في المواقف الجليلة هما ما أوصله إلى مركزه الرفيع. رد بلوغيل وعقله مستغرق في التفكير: سرب من التنانين الصخرية. أجابه الحارس بالإيجاب مؤكدا على كلامه الأول. نهض بلوغيل ببطء من فوق كرسيه وعقله يحترق في أفق آخر، مفكرا في جميع الاحتمالات. نظر من خلال النافذة إلى المحيط الواسع، فرأى التنانين تحلق بعيدا في الأفق متجهة نحوهم، لكن شيئا آخر أثار انتباهه. فكر للحظات ثم خرج مسرعا، وانطلق الحارس يتبعه، ورافقهما فيغور الذي كان ينتظر في الخارج، وتسلقوا سور المدينة المواجهة لمياه المحيط، في حين أحضر له الحارس منظارا فتحه على الفور ونظر نحو السرب القادم، فرأى شيئا لم يصدقه في البداية، وأخذ يدقق النظر حتى يتأكد. لقد كان أبادون، يمتطي أحد التنانين التي تطير في مقدمة السرب، وجسمه المعدني يلمع تحت ضوء القمر، ووجهه يحمل تصميما واضحا. وهنا أدرك بلوغيل أن المدينة في خطر محدق. أمر بلوغيل حراسه بإطلاق أجراس الإنذار لتدوي في كامل المدينة، ومع أجراس الإنذار انقلبت المدينة رأسا على عقب، وجاء الحرس على الفور من كل حدب وصوب ليتجمعوا أسفل السور الذي يقف أعلاه بلوغيل. كان القائد يكتب رسالة سريعة وختمها برقمه التعريفي وأعطاها لصائد ريح وصاح فيه: سلم هذه الرسالة إلى الملك جابرييل في أسرع وقت ممكن. بقاء هذه المدينة يعتمد على سرعتك. إن الملك جابرييل هو أقرب الملوك لهم، وأيضا هو الملك الأسرع بين الملوك الخمسة، وقد رأى بلوغيل أنه أفضل فرصة للحصول على نجدة خارجية. ثم أمر فيلق البرمائيين باتباعه، وانطلق نحو منجم المدينة تاركا القائد فيغور يتولى الدفاع عن الأسوار. أخذ فيغور يجهز تمركز قواته المكونة من الصخريين والصخريين صائدي الريح كي يتصدوا للهجمة القادمة. أمر الصخريين بالصعود فوق الأسوار كي يشكلوا بأجسامهم دروعا يحتمي بها صائد الريح من نيران التنانين، واستل صائد الريح سيوفهم الكهربية في حين تمركز فيغور ومعه القادة الموجودون من صائدي الريح يعدون قذائفهم الكهربية للإطلاق. وصل القائد بلوغيل إلى المنجم، وما إن رآه الحرس حتى فتحوا له البوابة، فدخل المنجم بقواته واستقبله قائد المنجم جاكوم، واتجها معا نحو مبنى القيادة. وما إن دخل إلى المكتب حتى أغلق بلوغيل بابه وقال على عجل: لا بد من أنك سمعت أصوات جرس الإنذار، لعلك تتساءل عن سببه. فرد جاكوم: لقد أخبرني أحد الحراس أن سربا كبيرا من التنانين الصخرية سيمر بالمدينة، هل هذا صحيح؟ لم أصدق الأمر، لكني طلبت من بعض رجالي الاستعداد لمساعدتكم في منع تلك التنانين من أن تعيث فسادا هنا وهناك. رد عليه بلوغيل: إن المعدنيين هم الأقوى في مجابهة النيران. أنا لا أفهم من أين أتت هذه المخلوقات، لكنها لم تأتي كي تعبر وتتجاوزنا. فهي لم تأتي وحيدة، بل أتت مع صديقك المعدني. نظر إليه جاكوم بتعجب وسأله: صديقي، من تقصد؟ أجابه بلوغيل: المعدني يا بدون، إنه يمتطي أحد التنانين. نظر إليه جاكوم غير مصدق وصاح بغضب: أبدون، لكن كيف؟ ألم يغرق ذلك اللعين؟ كيف وصل إلى التنانين؟ أشار بلوغيل له كي يخفض صوته وأجابه قائلا: لا أدري، لكن علينا أن نستعد لأسوأ الظروف. كانت التنانين تشق الهواء بقوة مستخدمة أجنحتها العريضة، وأبدون يحثها على الإسراع، ووشاحه الأسود يتطاير خلفه في الهواء. سمع أجراس الإنذار تدوي، ففكر مخاطبا غايا: أتسمع تلك الأجراس يا غايا؟ لقد رأونا، كنت أتمنى لا يدرك الأمر قبل اقتحامنا المدينة. جاءه صوت غايا في عقله: ظننتك لم تعد أخرق، لا تقلق من هذه الأجراس، إنها أجراس النصر. إن التنانين مخلوقات خلقت من أجل القتال، وأخيرا عادت إلى ساحة المعركة. كانت متحمسة بقدر حماسة أبدون الراغب في التغيير والانتقام، ورأوا على السور الحراس المجتمعين للدفاع عن المدينة. فقرر أبدون أن يشعل الحفلة، أخرج السيف الكبير المعلق على ظهره ورفعه عاليا لتلمع الكريستالة الزرقاء بقوة كأنها نجمة تنير السماء، ثم أشار بالسيف نحو المدينة، فاندمجت طاقة السيف في طاقة التنانين وتضاعفت سرعتهم على نحو لا يصدق. نظر فيغور نحو التنانين، كان يعرف أن وضعهم صعب للغاية، لكنه قال مخاطبا الحراس بصوت مرتفع: لن أكذب عليكم، إن التنانين قوتها أسطورية، لكن القوة وحدها لا تكفي، إنها مخلوقات عشوائية ليست لديها أي معرفة باستراتيجيات المعارك، وسنعتمد على هذه الأفضلية من أجل الفوز. اقتربت التنانين منهم كثيرا، فصاح فيغور بأعلى صوته: أبطال مدينة دراغو استعدوا، لدينا تنانين على وشك الذهب. ورفع فيغور يديه إلى أعلى ومعه ثلاثة قادة آخرين من صائدي الريح، أطلقوا دفعات كثيفة من الطلقات الكهربية نحو التنانين، وركز فيغور ضربه على التنين الذي يحمل أبادون فوقه. أمسك أبادون رقبة غايا ومال نحو اليمين بشدة صائحا: الآن يا غايا! واندفع غايا نحو الأمام وهو يدور حول نفسه بسرعة لا تصدق، وخلفه ثلاثة تنانين أخرى تفعل الشيء ذاته، فتصطدم بها الطلقات الكهربائية وتتشتت دون أي تأثير، في حين يخترق السرب السماء ويعبر من فوق السور متقدما إلى داخل المدينة ومبتعدا تماما عن السور والحراس. صاح فيغور آمرا أحد القادة أن يأخذ 20 من صائدي الريح ويترك السور كي يتبع هذه التنانين فورا، في حين نظر إلى التنانين الأخرى في رعب، وقد انقسمت إلى مجموعتين تهاجمان الجنود على السور من الجانبين بطريقة نظامية وليس بهجوم مباشر وعشوائي. فأدرك فيغور أن لديها الآن قائدا ولديها القدرة على التواصل معا. أثار هذا في نفسه الذعر، ففتح يديه وأطلق الطلقات الكهربائية على الجانبين محاولا إيقافهم، لكن التنانين كانت تدور حول نفسها بقوة فلا تؤثر فيها الكهرباء. وقف الحراس الصخريون في الأمام وخلفهم صائدو الريح، والتنانين تتقدم نحو سور المدينة على يساره ويمينه. حاول الحراس الصخريون استخدام أجسادهم الضخمة لإيقاف التنانين، لكن التنانين في المقدمة اقتحمت تشكيل الحراس وهي تدور حول نفسها بقوة لا تصدق لتطيح بهم بعيدا. وأخذت الصرخات تتصاعد من الحراس الذين يحاولون الصمود، في حين أن بقية التنانين في الأعلى أطلقت نيرانها نحو الحراس في منتصف السور من كلا الجانبين. فتحرك بعض الحرس الصخريين سريعا ليتصدوا للنيران بنجاح، ومن خلفهم انطلق صائدو الريح شاهرين سيوفهم الكهربية وتقدموا في انطلاقات مراوغة في السماء نحو التنانين. حاولت التنانين إصابتهم بالنيران، لكن صائدي الريح تفادوا نيرانها بمهارة لا تصدق ووصلوا إلى التنانين وبدأوا ضربها بالسيوف الكهربائية، وكادوا يسقطون بعضها لولا وابل النيران الذي ضربهم من الخلف، لتعلو صرخاتهم وهم يسقطون محترقين فوق سور المدينة. من فوق منتصف السور عبر غايا والتنانين التي دخلت المدينة معه في بداية الهجوم بعدما أصابوا صائدي الريح بتلك النيران القاتلة. نظر فيغور نحو غايا وأبادون حانقا وصاح بغضب: اللعنة، أين ذهب الرجال الذين أرسلتهم خلفهم؟ ثم وجد أحد هؤلاء الرجال عائدا خلفهم ويصيح فيه: لقد أسقطوا القائد وبقية الرجال، قضي عليهم جميعا. فنظر فيغور نحوهم وقرر أن يسقط غايا بنفسه، لكنه رأى أبادون يقفز من فوق غايا نحو السور وبدأ يداهم الحراس ويضربهم بسيفه مخترقا جموعهم نحو فيغور. أطلق فيغور دفعات من الطلقات الكهربائية نحو أبادون فأصابته الطلقات لكنها لم تؤثر فيه، تعجب القائد وأخرج سيفه الكهربي وانطلق في الهواء بسرعة كبيرة نحو أبادون، وأطلق دفعات من الرياح ليغير اتجاهه ويناور سيف أبادون ويوجه سيفه نحو جسم خصمه، لكن الكريستالة الزرقاء في سيف أبادون برقت بشدة وازدادت سرعة أبادون ليتجنب السيف الكهربي ويجاري سرعة فيغور ويوجه سيفه نحوه، فتصدى فيغور لسيف أبادون بسيفه، وما إن تلاحم السيفان حتى قطع سيف أبادون السيف الكهربي، اخترقه وتجاوزه ليصيب فيغور إصابة قاتلة. سقط فيغور على إثرها من فوق سور المدينة المرتفع ليصطدم جسمه بأرض المدينة الصلبة فيتحطم على الفور. أشار أبادون لغايا فانطلق التنين نحوه مسرعا، قفز أبادون فوقه وقاده نحو أسوار منجم دريغو تاركا بقية السرب تنقض على الحراس المتبقين الذين تشتت أداؤهم وتراجع عزمهم أكثر بعد فقدانهم قائدهم. لم يجد أبادون أي من الحراس فوق سور المنجم، فقال لنفسه لابد من أن الحراس جميعهم قد توجهوا إلى السور لقتال التنانين القادمة، لكنه استغرب لأنه لم يرى أي من الحراس المعدنيين، وهبط بغايا داخل أسوار المنجم بسلاسة، فتفاجأ بشيء لم يتوقعه على الإطلاق. لقد كان جاكوم ملقى على الأرض بلا أي إشارة تدل على كونه حيا. قفز أبادون من فوق غايا واقترب من جاكوم بحذر وتفقده، فوجده فقط فاقدا للوعي. كان يشعر بكل ذرة في جسمه تحثه على الفتك بهذا الوغد، لكنه لم يقدر أن يفعل هذا قبل أن يعرف ما وراءه وما حدث له أولا. أجلسه أبادون وأخذ يحاول إعادة وعيه إليه حتى نجح أخيرا. انتفض جاكوم وتلفت حوله بدهشة وصاح: ماذا حدث؟ أين أنا؟ نظر إليه أبادون وقال: أنت من سيخبرني ما حدث؟ وفجأة تذكر جاكوم ما حدث فقال: لقد صعقني ذلك الوغد بلوغيل عندما رفضت أن أقف معه وأقيد المعدنيين داخل المنجم حتى لا يتمردوا وينضموا إليك. لقد كنت أنتظر مجيئك إلى منجمي بفارغ الصبر كي أطلب منك نسيان الماضي. لقد أصبحنا الآن في قضية واحدة وهي أهم من كل شيء، وسيتحدد على أساسها مصير المعدنيين بكاملهم. وعندما لم تأتي إلي مثل بقية القادة ظننت أنه لم يعد لي مكان بينكم، هل هذا صحيح؟ استمع أبادون لكلامه بشك وفكر مخاطبا غايا: هل يكذب؟ جاءه رد غايا في عقله: إنني لا أستطيع قراءة أفكار الآخرين مثل الصوت الغريب الذي كان يحدثك في الجزيرة. يجب أن يضع جاكوم جزءا من طاقة الأورات داخلي ويكون رابطا بيننا كي أتمكن من قراءة أفكاره، وحتى عندها قد يستطيع إخفاء بعض الأفكار عني نظرا إلى أن لديه قدرا كبيرا من طاقة الأورات. التفت أبادون نحو جاكوم وأجاب: الخلافات الشخصية لا علاقة لها بمصيرنا، وإن اعترفت بخطئك عما حدث سابقا لن يهمني الأمر بعدها. ما يهمني هو العمال المعدنيون والمشرفون في هذا المنجم. أين هم؟ أخبره جاكم أن بلوغيل وأتباعه لابد قيدوهم داخل باطن المنجم، وضغط جاكم على زر بجواره ليبدأ الباب الثقيل الذي يقود إلى أسفل الأرض في الارتفاع ببطء. ثم انطلق جاكم وتبعه أبادون وغايا في حذر، وبدأ الثلاثة ينزلون السلم. وما إن رأى أبادون العمال المعدنيين مقيدين بالأسفل حتى أسرع نحوهم، وقبل أن يستطيع أحدهم التحدث انطلقت دفقات كهربية من يد جاكم واخترقت الهواء وكادت تستقر في ظهر أبادون. لولا سرعة رد فعل غايا فقد تلقى الضربات بذيله الصخري، واصطدم الذيل بالأرض على أثر تلقي القذائف لينتج الكثير من الغبار الذي حجب الرؤية. صاح جاكم قائلا: اللعنة على هذا التنين، لقد أفسد كل شيء والآن سيدفع الجميع الثمن. تأهب أبادون لقتال جاكم، في حين صاح أحد المشرفين المقيدين: لا يا جاكم، لا يمكنك أن تفعل هذا بنا. هدأ الغبار وفتح مجالا للرؤية. كان جاكم قد هرب ووصل بالفعل إلى باب المنجم، فقفز أبادون فوق غايا وانطلق في إثره، لكن جاكم ضغط على زر الإغلاق ليبدأ الباب الثقيل في النزول، ولم يستطع غايا رغم سرعتها الوصول إلى الباب قبل فوات الأوان. أغلق الباب عليهم ليصيروا محبوسين في باطن المنجم. صاح أبادون بغضب: أيها الوغد الكاذب، افتح الباب وقاتلني، لا تقم بهذا الجبن. أجابه جاكم بعجرفة قائلا: جبن؟ أتريد مقاتلة أسيادك أيها الحقير بسبب غرورك؟ سوف يدفع المعدنيون المتبقون معك الثمن. أغلق جاكم قبضته المعدنية وضرب بها الزر المستخدم في فتح الباب فكسره، ثم أطلق طلقات كهربية في السماء ليعطي الإشارة لبلوغيل. كان بلوغيل ورجاله ينتظرون فوق سد المدينة المقام فوق نهر فلومن. أعطى بلوغيل أمرا بتنفيذ الخطة، ففتح رجاله البرمائيون بوابات السد لتبدأ المياه في التدفق والفيضان في جميع أنحاء المدينة، وتكتسح ما بطريقها وتدمر البيوت الخشبية هنا وهناك. وبدأت المياه تتسرب إلى باطن المنجم، فسارع أبادون إلى العمال المعدنيين وأخذ يفك قيودهم. تحدث أحد المعدنيين قائلا: لقد هرب غالب المعدنيين من قوات بلوغيل، استغلوا الفوضى التي حدثت وقرروا التوجه نحو غريمول. نحن من استطاعت قوات بلوغيل أن تمسك بهم. وصاح معدني آخر: لو كنا نعرف أنك من يهاجم المدينة لما رحل أحد منا، كنا سنبقى جميعا لنقاتل معك. قاطعهم أبادون وهو يحرر مع غايا قيود معدنيين آخرين: هذا لا يهم الآن، فقط علينا الخروج من هنا. بدأ منسوب المياه يرتفع، في حين ساعد من تحرر من القيود في إطلاق سراح البقية. لم يكن عددهم كبيرا، فانطلقوا جميعا مسرعين على السلم كي يحاولوا فتح باب المنجم، لكن باءت محاولاتهم جميعا بالفشل، وحتى غايا لم يستطع تحطيم الباب بجسمه الضخم، لأنه لا يوجد مجال ليأخذ قوة دفاع كبيرة، كما أنه ربما يجعل المنجم ينهار عليهم. نقل أبادون أفكاره إلى غايا، فابتلع التنين كمية كبيرة من الهواء، ثم أطلق صيحة هزت أركان المنجم مناديا على بقية التنانين في الخارج. سمعت التنانين صيحة غايا فتجمعت وانطلقت مسرعة نحو المنجم. غطت الظلال جاكم الواقف فوق مبنى قيادة المنجم الصخري كي يتجنب فيضان المياه، وما إن نظر إلى أعلى حتى دب الرعب في داخله من مشهد التنانين الصخرية الكبيرة في السماء، وبدأ يطلق القذائف الكهربية بجنون في كل اتجاه، لكن التنانين ردت بوابل من النيران ابتلع قذائفه الكهربية واتجه إليه ليسقط على ركبتيه تحت ضغط النيران. هجم عليه أحد التنانين وجثم بوزنه الثقيل فوق صدره المعدني ليمنعه من الحراك، وفي الوقت نفسه اتجهت بقية السرب نحو الباب الكبير وأخذت تصطدم به تنينا تلو الآخر قبل أن يرتفع منسوب المياه ويؤثر في قوة انقضاضهم. توالت الصدمات حتى انفلق الباب وبدأت المياه تتدفق بشدة إلى داخل المنجم، وأخذ معدل امتلاء المنجم يزداد سريعا. فكر أبدون مخاطبا التنانين لتدخل سريعا إلى المنجم وتحمل المعدنيين وتنقلهم إلى الخارج، وهو ما حدث، وحلقت التنانين خارج المنجم، وعلى ظهورها ركب المعدنيون، وما إن رآهم جاكم حتى أخذ يصيح من تحت قبضة التنين: أيها الحثالة الخونة، كان عليكم الغرق مع هذا الحقير إكراما لشرف المعدنيين. حلق بدون بقايا نحو جاكم، قفز من فوق التنين ليهبط فوق المبنى الصخري، واتجه إلى جاكم وكمم فمه، ثم قيده بحبل أحضره معه من المنجم، وتكلم بحدة قائلا: عند بوابة غريمال أخبرتك أنني سأعود من أجلك أيها الواغد، هل تذكر؟ قلتها لك بأعلى صوتي، لقد ضربتني وجعلتني أطرد من المنجم وألحقت العار بجنس المعدنيين كله. حاول جاكم أن يتكلم، لكن كلامه لم يتجاوز الحبل المربوط على فمه. أنهضه أبدون وساقه إلى حافة سطح المبنى. حاول جاكم أن يتملص أو يصيح دون جدوى. أمسكه أبدون بقوة وقال: كنت تود أن تغرقنا، أليس كذلك؟ الآن ستدفع الثمن، سأنفيك بعيدا عن هذا العالم. ودفعه ليسقط فوق باب المنجم وينجرف مع اندفاع الماء الشديد، فيتدحرج فوق السلم ويستقر في القاع. وقف أبدون يفكر في خطوته التالية. لقد كان هدفه من هذا الهجوم هو ضم آخر منجم معدني إلى صفهم ليقف المعدنيون معا ويحققوا أهدافهم، وليعود منتصرا إلى جمع المعدنيين محافظا على مكانته بينهم. وقد نجح بالفعل في تنفيذ ما أراد، فغالب المعدنيين قد رحل من المدينة إلى منجم غريمال، وقد أنقذ الباقين أخيرا، فقرر أن وقت الرحيل قد حان. عليهم أن يلاقوا المعدنيين الذين سبقوهم خارج المدينة ويكملوا معا إلى منجم غريمال. فكر أبدون مخاطبا التنانين: لقد قضينا على الأعداء، حان وقت الرحيل، هيا بنا لننطلق، وسنحصل في الطريق على بعض الراحة بعد حلول الصباح. فردت التنانين أجنحتها وبدأ الهواء يندفع منها استعدادا للتحليق، وفجأة صدر صوت نتج عن ارتطام صخرة بوجه أحد المعدنيين أسقطته من فوق ظهر التنين إلى المياه بالأسفل. صاح رفاقه المعدنيون منادين باسمه، وهبط التنين الذي كان يحمله فوق ظهره ليحاول انتشاله من الماء، لكن الطلقات الكهربية انطلقت من الماء لتشق ظلام الليل وتفاجئ التنين بإصابة في وجهه وتشوش حركته فيسقط في الماء أيضا. وتحت الماء انقض الحرس البرمائيون يسبحون بسرعة لا تصدق، مهاجمين المعدني والتنين الصخري بسيوف كهربائية مصممة خصيصا للحرب تحت المياه تصيب الخصم من دون أن تصيب مستخدمها. فقضوا على المعدني في حين أخذ التنين يصيح، ما جعل الماء يدخل إلى جوفه فتسبب له الكهرباء أضرارا أكثر، وهو يضرب الماء محاولا الهروب بلا جدوى. حاول التنانين أخرى إنقاذ رفيقها، لكن قادة البرمائيين بقيادة بلوغيل أخذوا يطلقون عليها الطلقات الكهربائية من الماء ليمنعوها من الاقتراب، في حين كان الحراس والمشرفون البرمائيون يقذفون الحجارة نحو المعدنيين لإسقاطهم. حاولت التنانين إطلاق نيرانها في كل مكان لتضيء الظلام حولها، لكن أخذ البرمائيون يطلقون دفقات المياه من أفواههم لتخترق النيران وتطفئها، ونفث واحد من البرمائيين شبيه بالحبار حبرا كحليا داكنا في المياه ليجعل ملاحظة ما تحتها من الأعلى مستحيلا. صعد أحد البرمائيين فوق أحد المباني خلسة في الظلام، وقفز وأمسك بواحد من المعدنيين ليسقطه معه في الماء ويختفيا عن الأنظار. صاح أبدون بأعلى صوته مخاطبا التنانين والرجال المعدنيين: حلقوا عاليا عاليا، ارتفعوا. وبينما القادة البرمائيون في الأسفل يغيرون أماكنهم ويخرجون أياديهم من الماء ويطلقون القذائف الكهربية خارج الماء نحو التنانين، قفز برمائي آخر ليمسك بأحد المعدنيين ويحاول إسقاطه، لكن هذه المرة أمسك به المعدني وقيده بيديه الحديديتين. والتفت التنانين حوله وأطلقت النار تجاه المعدني والتنين والبرمائي معا، ليحترق البرمائي وحده ويصاب إصابات بالغة. ففك المعدني يديه من حوله ولكمه بقوة ليسقط في الماء والنار مشتعلة فيه. فكر أبدون مخاطبا غايا والتنانين: لا يوجد حل آخر، استعدوا، سنستخدم نفس التنين المجمع. جاءه صوت غايا في عقله قائلا: نفس التنين المجمع، يا إلهي، هل أنت واثق بهذا؟ صاح أبدون بأعلى صوته: أيها البرمائيون، استسلموا الآن أو ستكون نهايتكم. حدد بلوغيل مكان أبدون من خلال صوته، وأطلق دفعات من القذائف الكهربية نحوه فأصابته الطلقات، لكنه لم يهتز حتى فوق تنينه. صاح أبدون: إذن فهذا هو ردكم، أنتم من اخترتم نهايتكم. تحركت التنانين عاليا في مجال مرتفع للغاية، وأخرج بلوغيل رأسه من الماء وقال لنفسه: جيد، لقد انسحبوا وتمكننا من طردهم خارج أرضنا. لكن التنانين في الأعلى اصطفت على شكل قوس مقلوب في السماء، ورفع أبدون سيفه عاليا وقال: أيتها السماء، لقد تمردت الأرض، أخرجت أسوأ ما فيها، فلتذيقيها جحيمك ولا تتركي خلفك سوى الرماد. وأنزل سيفه نحو مدينة ديريغو، ولمعت النقوش المنحوتة على جانبي السيف باللون الأزرق، وفتحت التنانين أفواهها لتنطلق منها النيران وتلتحم بالطاقة الصادرة من سيف أبادون، وتتحد معا مكونة نارا كحمم البراكين تذيب أي شيء تصطدم به، وتبخر المياه من تحتها، وتصهر البرمائيين الذين تلامسهم، وترتفع الصرخات من تحت المياه، وتختفي المياه من المدينة، وتنهار المباني وتذوب، ويسوى كل شيء بالأرض، ويختفي كل مظهر من مظاهر الحياة، ولا يبقى شيء سوى الرماد والحمم. الحلقة التاسعة، ساحة سانكاتوم، مدينة ديريغو، درة الساحل الشمالي لكوكب بيرفوم المشهورة بمسلاتها المرتفعة. لم تعد هناك أي ملامح تميزها سوى هذا الدخان المتصاعد من الحطام، كأن نيزاكا هبط من السماء ودك المدينة وسواها بالأرض. اشتدت الرياح تدريجيا ليتطاير معها الدخان، ولم تمر لحظات حتى وصل الملك جابرييل طائرا تحيطه هالة من الرياح الشديدة التي يعتمد عليها مرافقوه من قادة صائدي الريح كي يتمكنوا من مجارات سرعة الملك العالية. وصلوا بعد فوات الأوان. يمكنك رؤية دمار المدينة منعكسا في ملامحهم غير المصدقة. أخذ القادة يطيرون في الأرجاء باحثين عن أي دليل يقص عليهم ما حدث هنا. كيف في ساعات قليلة دكت المدينة بالكامل؟ حتى التنانين لا تقدر على فعل هذا. أما الملك جابرييل فكان صامتا تماما، لا يصدق ما حدث. إن مدينة ديريغو تابعة له، بنيت حجرا حجرا بناء على أوامره وبالشكل الذي يريده، وأخذت في التطور والتوسع خلال آلاف السنوات، وفي النهاية تهدم في ساعات. تكلم الملك بصوت يخالطه الحزن سائلا: أين الحراس؟ رد عليه أحد القادة: لا ثراء لهم يا سيدي، لقد دمروا جميعا، لا أفهم كيف حدث هذا. من الجيد أن بلوغيل رحل سكان المدينة في أثناء هجوم التنانين. هل تظن يا سيدي أنه توقع كل هذا الدمار؟ أجابه الملك جابرييل: إن بلوغيل قائد محنك، وما حدث هنا دليل قاطع على وجود مؤامرات تدبر في الخفاء ضد كوكبنا. وحده مترون يقدر على إلحاق هذا الأذى بالمدينة. عودوا إلى المملكة وأعلنوا حالة الطوارئ، واطلبوا باسم اجتماع عاجلا للملوك الخمسة. وهم الملك بالتحرك، فسأله القائد الذي يحدثه: إلى أين تذهب يا سيدي؟ أجابه الملك وهو يستعد للانطلاق: سأجعل هذا المعدني يتجرأ من الكأس التي أذاقها لي قبل أن أقضي عليه للأبد. وانطلق الملك بأقصى سرعة إلى الجنوب في نفس الوجهة التي مضى فيها أبادون، وهو ينوي أن يجعل اليوم نهاية حكايتي هذا المعدني. أصيب المعدنيون الهاربون من مدينة ديريغو بالهلع عندما رأوا التنانين تحلق في السماء خلفهم، وتحول الهلع إلى ذهول عندما رأوا رفاقهم المعدنيين يركبون فوق ظهور التنانين وينادونهم من أعلى، وتبدل الذهول إلى فرحة بهروب رفاقهم من بطش جاكوم، ولم يصدقوا عندما رأوا هذا المعدني الذي يلمع التيتانيوم فوق جسمه الأسود ويتطاير وشاحه خلفه. هبطت التنانين ونزل المعدنيون من فوقها وانضموا إلى رفاقهم، وبدأ بعضهم يحكي ما حدث في المنجم وكيف أنقذهم أبادون من بلوغيل وهدم المدينة بالكامل فوق رؤوسهم. كانت أول مرة يلتقون أبادون الذي طالت أحاديثهم عنه في الفترة الماضية، وقد قرر أبادون أن يمشي معهم على قدميه بدلا من أن يركب تنينه غايا. تحدث معهم قليلا وهم مبهورون بوجوده بينهم، يرونه بطلهم بكل ما تحمله الكلمة من معنى. تابعوا المسير وعقل أبادون مشغول بالتفكير في خطوته القادمة، ومضى جمع المعدنيين يشق طريقه عبر الصحراء متجها نحو منجم غريمول والتنانين تحلق فوقهم. ازدادت شدة الرياح في حين يقطع الملك جابرييل السماء في طريقه إلى جمع المعدنيين، وبدأ الصلاة التي تعينه على تركيز الطاقة. أيها الرب المعظم، يا من منحتنا الطاقة ووهبتنا قدراتنا، سخر لي قوتك لأنفذ حكمك في أعدائك. ومع الكلمة الأخيرة بدأت الرياح تتركز في يده وتدور حول نفسها بسرعة مخيفة كأنها أعاصير مركزة، وتشكلت على هيئة سيف طويل مهيب مرعب التأثير. ذات يوم اتحدت أرواح المخلوقات القديمة التي هزمها الإله جيكاي وشكلت إعصارا ضخما غاضبا ظهر عند حافة العالم، وتوجه نحو غابة نيفيانا ليدمرها. وقتها بدأ الملك جابرييل الصلاة وسحب سيفه، وفي ظلام الليل وعلى ضوء النجوم الخافت قطع الملك الإعصار بسيفه ليهزم الأعداء بضربة واحدة فقط، وخلد هذا المشهد الملحمي على جدران مملكة الرياح مانيوس. دفع الملك جابرييل الرياح بقوة من مسامي جسمه ليندفع في الهواء وتتجاوز سرعته أضعاف سرعة الصوت. وفي هذه اللحظة شعر أبادون بسيفه يناديه كي يسحبه من أسفل الوشاح، وهو ما فعله، فبدأ السيف في الاهتزاز وأطلق هالة غريبة واسعة حولهم، في حين أمسكه أبادون بيديه الاثنتين كي يتملك منه أكثر، والمعدنيون ينظرون إليه بتعجب لتوقفه المفاجئ. حاولوا أن يكلموه لكنه انعزل عن كل شيء يحيط به. لم يكن أبادون واثقا بالأمر. قرأ في كتيب جيكاي الأسود أن عليه الوثوق بطاقة السيف، إنه مصمم بمجسات إحساس فائقة القوة. أغمض أبادون عينيه وترك شعوره يمتزج مع شعور السيف، وفي لحظة واحدة تحرك مع السيف بقوة إلى أعلى ليواجه سيف جابرييل الهابط من السماء كنيزك شبحي. و بوم! تلاقى السيفان ليصدر عنهما انفجار عظيم من الطاقة أطاح ببقية المعدنيين أرضا، كما سبب صعوبات للتنانين في التحليق بالأعلى. قفز الملك جابرييل إلى الخلف غير مصدق هالة الطاقة المحيطة بأبادون، إنها تكاد تقارب هالة الطاقة الخاصة به في قوتها. سأله بمزيج من التعجب والغضب: من أين أتيت بهذا السيف أيها المعدني؟ لقد عرف الملك هذا السيف على الفور، إنه السلاح الوحيد القادر على التصدي لضربته المدمرة. لم يجبه أبادون، لكنه وقف حاملا سيفه بكلتا يديه مستعدا لصد هجمة الملك التالية، في حين استعادت التنانين في السماء توازنها وتستعد للرد على الملك جابرييل بالنيران. صاح الملك في غضب: كيف تجرؤ على تدنيس أغراض الإله جيكاي بحملك لها؟ كنت أعرف أن ميتران وراء كل ما يحدث. لابد من أنه من أنقذك وأعطاك السيف والتنانين. يخاف مواجهتنا فيصنع دمية مثلك تحاربنا. لا تفرح كثيرا بهذه الطاقة أيها المعدني، فنهايتك ستكون الآن على يدي. من السماء انطلقت ألسنة اللهب من أفواه التنانين نحو الملك جابرييل، فرفع الملك يده الأخرى وأطلق من مسامها الرياح بقوة لتتشتت النيران الموجهة إليه كلها، وانطلق بسرعة إلى الأمام موجها سيفه ليضرب صدر أبادون. ولفرط سرعته اختفى من أمام نظر أبادون وظهر من خلفه وحاول أن يقطع ظهر أبادون، لكن سيف أبادون تحرك من تلقاء نفسه ليقود أبادون للدوران والتصدي لسيف جابرييل. ارتطم السيفان وكلا المبارزين يحاول أن يستخدم قوته ليطيح بالآخر إلى الخلف. كانت قوتاهما متساويتين تقريبا. دفع الملك جابرييل الرياح بقوة من ساعديه ليزيد من قوة ضغطه على أبادون، فطار أبادون مندفعا إلى الخلف، واندفع جابرييل خلفه ليقضي عليه قبل أن يتزن من جديد. لكن الملك فوجئ باثنين من المعدنيين الساقطين أرضا قد تعلقا بقدميه في محاولة لعرقلته، فاختل توازن الملك قليلا واضطر إلى أن يقطعهما بسيفه ليتحرر منهما، وكان هذا الفعل كفيلا بأن يعطي أبادون الوقت والرغبة لسحق الملك جابرييل. فاسترد توازنه وتدفقت الطاقة منه وهو يندفع نحو الملك جابرييل كي يقضي عليه، ولولا انتباه الملك وتحركه بأقصى سرعة لما ظل رأسه فوق جسمه. مجددا أطلقت التنانين نارها على الملك المنهمك في التصدي لأبادون، وآذت جسمه لثانية قبل أن يدفع الهواء عبر جميع مسام جسمه ليبعدها، لكنه تفاجأ وهو يبعدها بهجمة أبادون التالية وتفاداها بصعوبة شديدة، ليجد المعدنيين الآخرين يقذفون عليه الحجارة. أسقط الحجارة بالهواء وهو يفكر في أن لا عجب أن أبادون تمكن من سحق مدينة دراغو، يجب أن يقضي عليه الآن قبل أن يزداد خطورة. انطلقت النيران نحوه من السماء، وفي هذه المرة نحو أبادون أيضا. فتصدى الملك لنيران التنانين بسهولة، لكنه لم يعد يعرف مكان أبادون الذي اختفى خلف النيران وخرج فجأة من أعلاها. لقد قفز داخل نفس النيران العظيمة التي اختفى فيها، وهبط بالسيف بقوة نحو جابرييل الذي تصدى لسيف أبادون بسيفه، ليحدث انفجار آخر يطيح بالملك جابرييل بعيدا ويسقطه أرضا. نهض الملك جابرييل وهو لا يصدق ما يحدث، صفى ذهنه تماما وأخفى سيف الرياح المهيب، ورفع يديه الاثنتين نحو الأعلى وأطلق دفعات من الرياح نحو التنانين كي يسقطها. لكن أبادون لوح بسيفه لتنطلق دفقات من الطاقة تتصدى لطلقات الريح، فتتشتت الطلقات في الهواء وتختفي. أخرج المعدنيون مطارقهم واصطفوا أرضا خلف أبادون، والتنانين تحوم حولهم في السماء. تقدمهم أبادون ممسكا سيفه بكلتا يديه، ثم ضرب الأرض بسيفه لتعلو الرمال بقوة وتخفي المعدنيين خلفها. فأطلق جابرييل الرياح لتبعد الرمال من الهواء، لكنه فوجئ بأن بعض المعدنيين قد ركبوا فوق التنانين ويتقدمون نحوه كي يهاجموه، فابتسم وأخرج سيفا من الرياح في كل يد واستعد لإسقاطهم. لكن أبادون تحرك في لحظة واحدة وصار عند جابرييل وهو يوجه سيفه إليه. أدرك الملك أن عليه القفز عاليا لتجنب سيف أبادون، فهو لن يستطيع التصدي له إلا بسيف الريح الكبير. وما إن قفز عاليا حتى غطته النيران بكل ما حوله، وحين شتت النيران بالهواء وجد مطرقة معدنية تصطدم بوجهه بقوة أطاحته بعيدا. نهض جابرييل وهو لا يفهم كيف لهذا العامل المعدني أن يضربه بكل هذه القوة، ونظر نحو أبادون وعندها فهم. لقد مد أبادون طاقة السيف لتغطي العامل المعدني وتزيد من قوته كثيرا، وهناك خيوط أخرى من الطاقة موصولة بين السيف وبقية العمال ليزيد الطاقة في المكان الذي يحتاج إليها، ثم يخفضها ليغذي مكان الهجمة التي تليها. أدرك الملك جابرييل أن الموقف صعب بالفعل. أبادون لم يعد هذه الحشرة التي يمكن سحقها بسهولة، ففرد يديه لتختفي السيوف الهوائية وقال: لا تظن أن الأمر انتهى يا أبادون، سنلتقي مرة أخرى. وضرب الملك جابرييل الهواء من حوله وانطلق بسرعته التي تعجز العين عن ملاحقتها، عائدا إلى المكان الذي ترك فيه القادة، تاركا المعدنيين مبتهجين. إن لديهم الآن بطلا لا يقهر يدعى أبادون. حملوا بقايا رفيقيهما فوق التنانين في حين أكملوا المسير على أقدامهم، وأبادون ظل ممسكا بالسيف في يده ليتصرف بسرعة إن باغتهم أي هجوم. تابع المعدنيون المسير حتى وصلوا أخيرا إلى منجم غريمول، وما إن رأى الحراس المعدنيون التنانين في السماء حتى انقلب المنجم رأسا على عقب كائنات أسطورية تحلق باتجاههم، لابد من أنها حيلة من الملوك. لكن عندما رأوا جمع المعدنيين يسير فوق الأرض وبينهم أبادون، تبدلت الحال. شعروا بالكثير من الفرحة والطمأنينة، وأدركوا أن الحرب لم تأتي بعد. فتحت أبواب المنجم على اتساعها، ودخل الرجال المعدنيون، وفي مقدمتهم أبادون، والقادة غير مصدقين أن أبادون قد نجا من ميرائيل. ومن جديد أخذ العمال يحكون عن حربهم في ديريغو وقتالهم للملك جابرييل الذي لم يتمكن من هزيمتهم بفضل أبادون. والقادة غير مصدقين ما يقال، لكنهم شعروا بهالة أبادون وقوتها المخيفة.